بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. الله لا يخزن. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف الحافظ عبد الغني بن عبد الله المقدسي عليه رحمة الله في كتاب عمدة الأحكام باب الأضاحي. نعم، ذكر المصنف عليه رحمة الله بابا يتعلق بالأضاحي، وذكر فيه حديثا واحدا اكتفاء بما مر في كتاب العيدين، اكتفاء بما مر في كتاب العيدين. تعرض لموضوع الأضاحي، هذا قد مر معنا، فذكر حديثا واحدا في باب الأضاحي. فالأضاحي جمع أضحية، الأضاحي جمع أضحية، وقيل أضحية وقيل ضحية، يقال هذه المعاني، يقال في هذا المعاني. والأضحية وهي ما يذبح من بهيمة الأنعام، ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام النحر، ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام النحر تقربا إلى الله عز وجل، ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام النحر تقربا إلى الله تعالى. سميت بذلك لأنها تذبح في الضحى، سميت بذلك لأنها تذبح في الضحى بعد صلاة العيد. وهي أي الأضحية مشروعة بالكتاب، وهكذا بالسنة، وهكذا بالإجماع. بل يقول ابن كثير عليه رحمة الله أن التقرب بالذبائح إلى الله جل وعلا هذا مشروع في كل أمة، مشروع ماذا؟ في كل ملة، مشروع في كل ماذا؟ ملة. هكذا يقول ابن كثير عليه رحمة الله تعالى. وحكمتها، ما هي الحكمة من الأضاحي؟ ما هي الحكمة من الأضاحي؟ قال العلماء: تعظيم الله عز وجل بذبح الأضاحي، تعظيم الله عز وجل بذبح الأضاحي تقربا إليه وإظهار شعائر دينه. هذه من الحكم، ومن الحكم أيضا التوسع فيما يتعلق به على الأهل وعلى الفقراء، وهكذا فيما يتعلق بالإهداء منها، سواء كان للأقارب أو للجيران. وهي أفضل من الصدقة بقيمتها. إذا احتار الإنسان هل يتصدق بقيمة الأضحية أو أنه يضحي، نقول الأضحية أفضل، الأضحية ماذا؟ أولى. فالحكمة منها تعظيم الله عز وجل، الحكمة الأولى تعظيم الله عز وجل بالتقرب إليه. والحكمة الثانية إظهار شعيرة دينية. الحكمة الثالثة التوسيع على الأهل والفقراء. ومن الحكم أيضا ماذا؟ الإهداء للأقارب وكذلك الجيران، وهكذا ذكروا أشياء فيما يتعلق بالحكمة منها. وسيأتي معنا إن شاء الله ما يتعلق بشروطها والكلام عليها، سيأتي بعد أن نقرأ الحديث. أفضل الله خسر. قال عليه رحمة الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده وسمى وكبر، ووضع رجله على صفاحهما. قال الأملح الأغبر، وهو الذي فيه سواد وبياض. نعم، يقول أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين، وكبشين مثنى كبش، كبشين مثنى كبش، وهو الفحل من الضأن، هو الفحل ماذا؟ من الضأن، يقال له ماذا؟ كبش. وسنه أي فيما يتعلق بالأضحية بالكباش وهي الذكور من الضأن تبدأ وتجزى من السن إذا أكمل 6 أشهر ودخل في السابع، على كل سواء كانت جذعا أو كانت ثنيا. الجذع ما أكمل 6 أشهر يجزئ فيما يتعلق بالضان. والثاني ما أكمل ماذا السنة ودخل في السنة الثانية، فيجوز بهذا ويجوز ماذا بهذا. إذن في الجذع ما أكمل الستة الأشهر فهو يرجع إلى الزمن، وبعضهم أرجع إلى السن إنباتا وإسقاطا، وذكروا علامات على التجذيع، ذكروا علامات على التجذيع. من هذه العلامات وهي ما يتعلق بنوم شعره على ظهره، ما يكون هكذا مرفوعا وإنما ينام على ظهره شعره، فهذا من علامات التجذيع. ومن علامات التجذيع أنه يصلح أن يعني إن كان ذكرا ينزع على الأنثى، وإن كان أنثى ينزع ماذا عليه، فهذه من علامات ماذا الجذع من الضان. وبعضهم يتعرف عليه بالأسنان، أي بأسنانه يتعرف عليه بأسنانه، وذكروا مراحله، ذكروا مراحله إلى أن يكون سداسيا، وهذه مراحل ماذا طويلة يعني يطول الكلام عليها. فيقول أنس رضي الله تعالى عنه ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين. خاض العلماء في هذه المسألة، ما هو الأولى في باب الأضاحي، ما هو الأولى في باب الأضاحي، هل الأفضل الكبش أو الأفضل أن الإنسان يضحي بالجمل ثم بالبقرة ثم بعد ذلك ماذا بالكبش، ما هو الأولى؟ الإمام مالك عليه رحمة الله يرى أن الأضحية بالكبش هو الأولى، واستدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يختار إلا الأفضل، لا يختار النبي صلى الله عليه وسلم إلا الأفضل، وقد ضحى بالكبش، وقد ضحى ماذا بالكباش عليه الصلاة والسلام. أما جماهير العلماء فيقولون عندنا الأفضل الإبل بسنها، تكمل 5 سنوات تدخل في السادسة، والبقر تكمل 2 سنين تدخل في الثالثة. هذا قد مر معنا فيما يتعلق بسن البقر والإبل في باب الأضاحي والهدايا. ثم بعد ذلك عندهم ماذا الشاه، يرتبون على هذا الترتيب، يرتبون على هذا الترتيب، الإبل أولا ثم البقر ثانيا ثم الشاه، وهي عموما الشاه سواء كانت من المعز أو كان ماذا من الضان. ودليلهم على هذه المسألة قالوا لأنها أكثر ثمنا وأغلى وأنفس وأنفع، فهذه هي المعاني التي لابد أن تراعى في باب الأضاحي، لابد أن تراعى في باب الأضاحي، وهي الأكثر ثمنا والأنفع والأنفس ماذا عند أهلها. واستدلوا هذا من حيث المعنى، أما من حيث الأثر فاستدلوا بما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، أي تقرب ببدنه، وهذه من القرب أيضا، وهذه من القرب. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالإبل ثم البقر ثم بعد ذلك الشاه، فقالوا هذا الترتيب يدل على الأفضلية. وكون النبي صلى الله عليه وسلم ضحى ماذا بالكبش، قالوا هذا أفضل أجناس الغنم، أفضل أجناس الغنم هو أن يضحي الإنسان بالكبش، وهذا قالوا جمع ماذا بين الأدلة، جمع بين الأدلة. وفيه أن الإنسان إذا ضحى يعني بعدة أضاحي، أي تعددت الأضاحي، هل هذا يعني ماذا يصلح أو لا يصلح؟ قال العلماء هذا يصلح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين، ضحى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا بكبشين، ففيه تعداد الأضحية. قال العلماء ما لم يكن فيها مباهاة، أي مفاخرة، ما لم يكن فيها مباهاة ومفاخرة، وإلا فيجوز الإنسان أن يضحي بكبشين، يجوز أن يضحي ماذا بكبشين. فهذا المبحث فيما يتعلق في قول أنس رضي الله تعالى عنه ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين. قال أملحين، والمقصود بالأملح ما اختلط فيه السواد والبياض، ويسمى كما ذكر المصنف أن الأملح هو الأغبر، وهو الذي اختلط فيه السواد مع البياض، يقال له ماذا أملح، كما في حديث الموت، كما في حديث ماذا الموت، أنه يؤتى ماذا بالموت، ما هو يعني ماذا ملك الموت، وإنما يؤتى بالموت فيوضع بين الجنة وبين النار، فينظر أهل الجنة وينظر أهل النار، تعرفون هذا؟ يقولون نعم نعرف هذا، هذا الموت. ثم بعد ذلك يذبح، وجاء في أوصافه بأنه على شكل كبش أملح، على شكل كبش ماذا؟ أملح، أي يجسم الموت، مع أن الموت شيء معنوي لكنه يجسم يوم القيامة ثم يذبح بين الجنة والنار، فيقال لأهل النار خلود ولا يعني موت، وهكذا يقال لأهل يعني الجنة مثل ذلك. قال أملحين أقرنين، أي يستحب في الكبش أن يكون على هذه الأوصاف من حيث الشكل ومن حيث الألوان إذا استطاع الإنسان، إذا استطاع الإنسان أن يبحث عن هذا الصنف من الكباش فهذا لا شك أنه أولى. لكن هل يقال أن هذا وقع اتفاقا من النبي صلى الله عليه وسلم، أي وافق أن هذا الكبش كان على هذا الوصف أقرن وهكذا أملح، أو أن هذه سنة؟ هذا محل خلاف، هذه محل خلاف، هل هذا وقع اتفاقا من النبي صلى الله عليه وسلم أو أن هذا وقع ماذا تقصدا، أي قصد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. هذا يرجع بعد ذلك إلى يعني عرف العرب، هل كانوا يعني يستحسنون هذه الألوان وهكذا؟ إذا كان لا شك ما يتعلق بالقرن هذا لا شك أنه يعني كمال في الخلقة، كونه أقرن هذا كمال في الخلقة، هذا لا إشكال فيه. لكن فيما يتعلق باللون، هل كانت العرب تراعي هذه الألوان، أي تحب هذه الألوان، ترى أنها من يعني ماذا الألوان الذي ترغب ماذا يرغب ماذا فيها؟ والله أعلم، فالمسألة فيها تردد فيما يتعلق باللون، أما ما يتعلق بالقرون فلا شك أن هذا أكمل في الخلقة. قال ذبحهما بيده، وهذا هو الأولى، أن الإنسان إذا استطاع أن يضحي يضحي بيده، إذا استطاع الإنسان أن يضحي أن يضحي بيده، هذا هو الأولى إذا استطاع، هذا هو الأولى إذا استطاع بيده. قد تكون يعني الإنسان أيسر أو أيمن على حسب يعني يد الإنسان. قال وسمى، وفي باب الأضاحي يعني يذكرون آدابا أن الإنسان إذا ذبح ما يهجم على الكبش عشرة، هذا يمسك باليد وهذا بالرجل وهذا بالرأس وهذا بالجنب، فما يستطيع الكبش يتنفس، ولهذا ما يساعد على خروج الدم. يقولون الأريح للكبش أنه لا يمسكه إلا واحد، تمسك تذبح ثم تطرقه، تترك هذا ماذا الكبش. لماذا؟ لأنه كلما يعني تحرك، كلما تحرك كلما خرج الدم وكان أريح له. أما هذا فقد يكون من تعذيبه حقيقة، أنه يذبح ثم لا يتحرك، هذا قد يكون من تعذيبه، من تعذيب الكبش. فتجد بعض العوائل يهجم عليه عشرة، ما عتر الكبش يعني من كثرة من يعني يبرك على هذا الكبش، ويجتمعون على هذا الكبش، الولد من هنا، الأم من هنا، الأب من هنا، الأخ الأكبر من هنا، الأخ الأوسط من هنا، بحيث ما ترى الكبش، ربما ترى إلا رأس الكبش بعدها. فيريدون يذبحون الكبش، وعلى هذا الحال قد يكون في تعذيب الكبش حقيقة، لكن اتركه، اذبح ثم اتركه ماذا الكبش، خذ الكبش بنفسك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تسمي وتكبر، والتكبير يعني مستحب، أما التسمية فهي من الشروط والواجبات، من الشروط والواجبات. قال أقرنين ذبحهما بيده، أي النبي صلى الله عليه وسلم وسمى، التسمية شرط، وكبر وهذه سنة، والتكبير إنما يكون في باب الأضاحي، إنما يكون في باب الأضاحي، هذا الذي جاء به ماذا النص، أن يقول الإنسان بسم الله الله أكبر، لكن في غيرها ما جاء، في غيرها ماذا ما جاء. وأخبر أيضا الصحابي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع رجله على صفاحهما، الصفيحة هي قرب الرقبة، هي ما يقرب ماذا من الرقبة، أي حتى لا يتحرك أثناء ماذا ذبحه، أثناء ماذا ذبحه. وهذه البهائم التي يضحى ماذا بها أو تكون هدايا، من شروطها بالإجماع أن تكون من بهيمة الأنعام، من شروطها أن تكون من بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام تحصر في ثلاثة أشياء، البقر والإبل والغنم، وسواء كانت ذكورا أو كانت ماذا إناثا، والذكور أولى، والذكور ماذا أولى من الإناث. الشرط الثاني أن تكون في السن المحدد، أن يكون لها سن محدد، وهذا جاء في باب في الأضاحي، وقاس عليه العلماء وهم جمهور العلماء الهدايا والعقائق، أي العقيقة يشترط فيها من السن ما يشترط في الأضاحي، يشترط فيها من السن قياسا، ذكروه ماذا قياسا، لابد أن تكون على سن الأضاحي سواء كانت عقيقة أو كانت من قبيل الهدايا. والأمر الثالث أن تكون خالية من العيوب، والعيوب بالإجماع أربعة، أن تكون خالية من العيوب، والعيوب الذي لا تجزى بالإجماع ونقل الإجماع عليها كما في حديث البراء، وهي أربعة عيوب: ألا تكون مدى عورة بين عورها، ولا مريضة بين مرضها، ولا كذلك يعني مدى عرقة بين مدى عرقها، ولا كذلك أيضا أن تكون يعني مدى يعني هرمة لا مخ لها، هذه بالإجماع. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بين، ولهذا تأتي بعض الأشياء يعني يرى الإنسان بعض الأشياء أو بعض البهائم أن قد يكون فيها عور، أو قد يكون فيها شيء من العرق، أو قد يكون فيها شيء من المرض، فإذا تردد الإنسان ولم يستبل له ماذا؟ المرض أو العرق أو العور أو الهرم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول بين، يعني ماذا؟ ظاهر لكل أحد. فإذا تردد الإنسان الأصل أنه لا يعني لا عيب. يعني إذن عندنا ثلاث مراحل: إما أن يتيقن الإنسان وجود العيب، وإما أن يتيقن ويغلب على ظنه أنه لا عيب، وإما أن يتردد هل هي معيبة أو غير معيبة. نقول ما هي معيبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط أن يكون العيب بينا. هذه أشياء قد تقع ويتردد الإنسان في بعض الأشياء، يتردد الإنسان في بعض الأشياء، هل هذا عيب أو ليس بعيب، هل هذا عور أو ليس بعور، هل هذا مرض أو ليس بمرض، إلى آخره، فقد يتردد الإنسان في بعض الأشياء. فقلنا عندنا التقسيم الثلاثي. أما غير هذه العيوب فهي تجزي لكن على خلاف الأكمل. باقي العيوب يعني عندنا منطوق الحديث، الحديث اشتمل على منطوق، وأن العيوب الذي لا تجزي هي الأربعة. مفهوم الحديث أن إذا خلت من هذه العيوب أن ماذا؟ تجزي. إذن عندنا ثلاث مراحل أيضا. نقول يجزي وهو كمال الإجزاء. كمال الإجزاء أنه لا عيب فيها أصلا، لا عيب ماذا فيها أصلا. ويعني الأمر الثاني وهو ما يتعلق بالعيب مطلقا، فهذه لا تجزي، العيوب الأربعة الذي فيها فهذه لا تجزي. وهكذا القسم الثالث ما يجزي لكن خلاف الأكمل، وهي باقي العيوب. إذن ما توفرت فيه الأربعة العيوب هذا لا يجزي بالإجماع. وهكذا ما خلت منه هذه العيوب الأربعة مع باقي العيوب فهذه تجزي بالإجماع، وهي الأكمل والإشكال. والقسم الثالث ما خلت من العيوب الأربعة وفيها بعض ماذا العيوب غير الأربعة فهذه تجزي ولكن على خلاف الأكمل، لكن على خلاف الأكمل. ولهذا نص النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه العيوب لا بد أن تكون ماذا بينة، لا بد أن تكون ماذا بينة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم من شرط الكبيرة أن يجتمع فيها وصفان: الوصف الأول أنها هرمة، والوصف الثاني أنه لا مخ فيها. يعني قد يقول قائل الهرمة نعرفها من خلال الظاهر، ما في إشكال، هرمة ترى أمامك، لكن كيف نعرف أن لا مخ فيها؟ قالوا هذا لا يعرف إلا بعد الذبح، فإذا ذبح الإنسان كسر العظام ما رأى فيها مخا، نقول ما تجزي هذه، هذه لا تجزي، هذه لا تجزي، لا تكسرها قبل أن تذبحها، يصلح هذا، هذا عيب بعدها. لكن إذا كسر الإنسان عظامها فلم يجد مخا، نقول هذه ما تجزي. إذن هذه الهرمة وهي أنها لابد أن تكون هرمة، فإذا كانت هرمة وفي يعني مخها وفي عظامها مخ هذه تجزي لكن خلاف الأكمل. وإذا كان العكس يعني قد تكون صغيرة لكن لا مخ ماذا فيها فنقول تجزئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيدها بقيدين، قيدها النبي صلى الله عليه وسلم بقيدين: الهرمة التي لا مخ لها، وجاء في بعض الألفاظ لا تنقي، لا تنقي ما فيها لا مخ، ما فيها ماذا مخ، فمثل هذه لا تصلح. ومن الشروط الذي ألحقها ماذا بعض العلماء أنها لابد أن تكون مملوكة للإنسان، فلو ضحى الإنسان بشاة مغصوبة أو مسروقة ما تجزئ، لو ضحى الإنسان بشاة مسروقة أو مغصوبة نقول هذه ما تجزئ ولا تصلح في باب الهدايا، ولا تصلح أن تكون حقيقة، لا تصلح في هذا الأمر. الأمر الخامس أيضا لا تكون مرهونة، فإن الإنسان قد يرهن يعني أضحيته، يرهن الإنسان ماذا أضحيته أو شاته يريد أن يضحي بها، فهذه قد تعلق بها حق الإنسان. ما هو حق من؟ حق المرتهن، تعلق بها حق المرتهن، فهذه لا يصلح أن يضحي الإنسان بها، لأنه بالتضحية بها يذهب حق هذا الغير، يذهب حق هذا الغير. وذكروا أيضا شروطا زيادة على هذه، شروطا زيادة على هذه الأشياء. وأيضا مما ذكر يعني أهل المعرفة وأهل الخبرة فيما يتعلق بالأضاحي. فإن الإنسان قد يمشي إلى باب الأغنام أو الإبل أو البقر يريد أن يشتري ماذا؟ أضحية. فلا بد أن يتعرف على الأوصاف، لا بد أن يتعرف ماذا على الأوصاف، تعرف أن هذه الشاة الصحيحة أو البقرة أو كذلك ماذا الجمل. قال العلماء تعرفها برأسها مرفوع إلى الأعلى، بخلاف إذا كانت منكسة أنا مريضة هذه. فالإنسان قد ينزل إلى يعني الأسواق هذه فيريد أن يشتري غنمة، فإذا لم يكن عنده ماذا معرفة يتعرف ينظر في كلام الفقهاء ثم ينزل إلى السوق. فإذا رأيت هذه الشاة أو الكبش يعني منكس ماذا الرأس لا تأخذه، هذا مريض تعبان، لأن الشاة عادة الصحيحة تكون مرفوعة إلى السماء، رأسها ماذا مرفوع ماذا إلى السماء. وأيضا يعني من أوصافها أن فيها نشاط حركة تتحرك، بخلاف لما تمشي بطيئة هذه لا تأخذها لعل فيها مرض. هذه من الأوصاف أيضا، هذه من الأوصاف. من أوصافها أيضا انظر إلى عينيها، فإذا رأيت احمرارا فيها معنى فيها شيء من المرض، إذا رأيت في عينيها احمرارا فيها شيء من المرض، واحد يتنبل هذه تقرأ كلام الفقهاء ثم تنزل للسوق. وإذا رأيت على أنفها مخاطا أيضا مريضة مزكومة، هذه بداية مرض تنتبه منها، عند ربما سعال قد يكون التهابات في الصدر، ما بقي إلا تأتي بالسماعة ثم الله المستعان. ومنها أيضا أن المؤخرة حقها ما فيها شيء من الغائط، إذا رأيت غائط في المؤخرة معنى أنها تعبانة لا تأخذها، تكون ماذا أيضا مريضة، تنظر إلى مؤخرة هذه الغنمة، تنظر إلى مؤخرة هذه الغنمة. وهكذا إذا رأيت الشعر ماذا يتساقط من عليها تأخذ الشعر تمسك الشعر، وإذا به يأتيك تمسك الشعر تريد تنظر فيها، وإذا بالشعر يأتيك تعبانة هذه لا تأخذها أيضا، تأتي للكبش هذا فتأخذ شعره، فإذا بيأتي الشعر معك تماما هذه مريضة تعبانة تساقط ماذا شعرها. أو يعني إذا رأيتها باركة تريد أن يعني توقف هذه الغنمة ما توقف معك تربض مرة ثانية تعبانة أيضا، هذه أيضا لا تأخذها في باب العقيقة في باب الهدايا في باب الأضاحي. وهكذا إذا رأيت فيها انتفاخ في البطن، أحيانا قد تكون يعني سبحان الله أعطوها ملحا وعادة الإنسان إذا أكل الملح يشرب ماذا كثيرا فيحصل له انتفاخ، فهذا الانتفاخ إنما هو ماء من الداخل أصبحت كالخزان مملوء ما في لحم، هي هذه أيضا تحذر منها، تحذر من هذه. طيب وأيضا إذا رأيتها أيضا يعني تصيح كحال الذي يتكلم يعني تصيح وكذا، هذه أيضا من العلامات، من العلامات على أن ماذا طيبة. وإلا فأنت إذا نزلت يعني إلى الأسواق هذا ودخلت في يعني ماذا بين الدلالين تجد الدلال يعني سبحان الله ما ينصح لك، يأتي بحركات وصياح وكذا حتى يعطيك شيئا ماذا ليس بصحيح، بل هو مريض ولا يصلح أن يكون أضحية أو عقيقة. فهذه عادة الدلالين إلا من رحم الله عز وجل، تدخل السوق هذا يسحبك إلى هنا وهذا يسحبك إلى هنا، هذا يصيح وهذا يرفع الغنم، يعني أول ما تأتي يرفع لك الغنمة فيجعلها على رجلين، وعادة إذا كانت على رجلين يظهر السمن من الأسفل، يقول انظر انظر كيف، لا أتركها، أقول لا أترك، أتركها تمشي، أتركها تمشي وتقفز وهكذا تصيح، فقد تحصل لك ماذا مغالطات في أسواق الدلالين قد تحصل لك. فإذا أردت أن تذهب وما عندك معرف انظر المسألة في كتب الفقهاء ثم اذهب إلى السوق، ثم ذهب إلى السوق قل من فين أتى هذا اللهم بارك، ما دخل السوق إلا أول مرة يعرف هذه الأشياء عن هذه الأغنام، يدرون أنهم قرأ كتابا فقهيا ثم نزل إلى السوق فقد عرف أوصاف هذه البهائم، وإلا تحصل مغالطات، تحصل ماذا مغالطات في الأسواق. وأحيانا قد يكون فيها دمامل أو صنافير يعني شيء من الجراحات في الرقبة وكذا، لا تأخذ هذه الأشياء لا تأخذ، قد تكون عندها أمراض جلدية، قد تكون عندها أمراض ماذا جلدية. وهكذا أيضا لا تأخذ من الشيء المستورد من الخارج، لا تأخذ من الشيء المستورد من الخارج، خذ لك من الشيء الذي في بلدك، خذ لك من الشيء الذي هو ماذا في بلدك. وعلى كل هذه أوصاف يذكرونها في باب الأضاحي والعقيقة وفي باب الهدايا إذا لم يكن عند الإنسان معرف، وإلا لا تذهب السوق حقيقة، إذا لم تعرف الأسواق لا تذهب، ستغبن في الأسواق فتأتي بشاه يعني تأخذها بمئة ألف وهي لا تعدل عشرين ألفا، وهي لا تعدل عشرين ألفا. فهكذا يتحرى الإنسان في باب البيع والشراء. بارك الله فيكم. عنده سؤال ولا إشكال؟ سندخل في الغد بإذن الله عز وجل في كتاب الأشربة. ومن الذي ألف كتابا كبيرا في الأشربة؟ من الذي ألف كتابا كبيرا في الأشربة وكان لهذا التأليف سبب؟ سبحان الله. من الذي ألف كتابا كبيرا في الأشربة وكان لهذا التأليف سبب؟ عند من؟ عندك محمد؟ عندك؟ ما في؟ ما في حد؟ عبد الرحمن. الله المستعان، إياك الله. عبد الرحمن، عبد الرحمن الثاني. نسميك عبد الرحمن ذاك الأول والثاني، ذاك الواحد وهذا الاثنين. ما في؟ عندك يا محمد؟ من الله؟ ما في؟ الإمام أحمد، الإمام أحمد ألف كتابا كبيرا في الأشربة، والسبب لما رأى الأحناف يتساهلون بشرب المسكر وحددوا الخمر في نوعين من الأشجار، فألف كتابا في باب الأشربة، وذكر الأحاديث الذي تهدم مذهب الحنفية في إجازة شرب النبيذ المسكر أو الطلاء المسكر من غير يعني شجارتين. ألف هذا الكتاب من أجل هذا المعنى، ألف كتابا كبيرا في باب الأشربة لأجل أن يبطل ويهدم مذهب الأحناف، واستدل عليهم بالأحاديث، استدل عليهم بالأحاديث على إبطال مذهبهم فيما يتعلق بإباحة النبيذ المسكر. وهم عندهم النبيذ المسكر أي تشرب ما لم يحصل الإسكار، هو في أصله مسكر لكن لك أن تشرب ما لم يبلغ إلى حد الإسكار، فإذا جاء واستح عندهم حرام من أي شجر كان. هذا هو مذهب الأحناف، سيأتي إن شاء الله في كتاب الأشربة. سؤال. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذبحهما بيده، هل الذبح باليمنى أو اليسرى، وهل يصح الذبح باليدين معا؟ كيف باليدين؟ إيش يفعل باليدين كذا؟ إيش السيف سيأخذ ولا إيش هذا؟ ها؟ البقر قوي، ها قوي، يحتاج إلى يعني مدية كبيرة، تمام ما في مشكلة. هو الأفضل اليمنى، ما استطاع باليسرى، بعض الناس أيسر ما يستطيع أن يذبح باليمنى، يذبح باليسرى ما في مشكلة. وإذا ما استطاع باليمنى ولا باليسرى لكن باليدين كالبقر يذبح، ما في مشكلة. يقول السائل: أحسن الله إليكم، هل المأموم ينصت لاستماع قراءة الإمام في الصلوات الجهرية أو يقرأ الفاتحة مسرعا، وإذا قرأ الإمام الفاتحة والمأموم لم ينتهي من دعاء الاستفتاح، هل يتم المأموم، هل يتم المأموم دعاءه أو ينصت للإمام؟ يا أخي هذه مرت معنا كثيرا المسألة، وقلنا أن الراجح أن المؤتم خلف الإمام في الصلاة الجهرية أن قراءة الإمام تكفي المؤتم، ذكرنا الأدلة تذكرونها إن مرت معنا في أول ماذا الأقصر، ومرت معنا في عمدة الأحكام، هذه مرت معنا كثيرا، نحتاج والله أعلم نعيد الجواب عليها. الراجح أن المؤتم ينصت لقراءة الإمام، دل عليه المعنى والأثر، دل عليه المعنى والأثر، ويكفيك أن هذا قول جماهير العلماء، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، والعلامة العثيمين في كتابه شرح الممتع يقول: لولا حديث واحد ما نعني من القول بقول الجماهير لقلت به، لكن حديث. ما هو الحديث؟ حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى في صلاة الفجر قال: لعلكم تقرؤون خلفي، قالوا: نعم، قال: لا تفعلوا إلا فاتحة الكتاب. هذا الحديث خارج الصحيحين شاذ يا أخوان، هذا الحديث ما هو في الصحيحين، حديث عبادة ما في، هذا حديث عبادة في الصحيحين ما في، خارج الصحيحين حديث عبادة من طريق ابن إسحاق وقد أنكروا عليه، بل الراجح فيه أن هذه المقالة من قول عبادة بن الصامت قالها في الشام، ليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام. هذه مر معنا يا أخوان، فالحديث معلق أخوان، الحديث في الصحيحين كما يقول شيخ الإسلام ما فيه لا تفعلوا إلا فتحة الكتاب، ما في هذا، وإنما هذا خارج الصحيحين. وبعد البحث والتدقيق يقول المحدثون أن هذا من قول عبادة بن الصامت لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، بارك الله فيكم. يقول أحسن الله إليكم، هنا قال إذا توحشت الأضحية هل يجوز رميها بالسهام وهل تجزئ في الأضحية؟ من صاحب السؤال؟ من هو صاحب السؤال؟ الدنوسي. ها؟ رجل من الدنوسيين. طيب من هو؟ ما أدري. يقولها أنا ذا. الجواب مر ولا ما مر؟ ها؟ إيش الجواب؟ عندك أحمد. ها؟ تجزئ صح ولا لا؟ إذا توحش الإنسي ورميته وقلت بسم الله اجزأ، أدركته حيا بسم الله تذبح، ما أدركته أضحية الحمد لله ما شاء الله، انتهت القضية. بارك الله فيكم. هذه مرت معنا يا أخوان المسألة، هذه المسألة مرت معنا، محلي ولا خارجي الأخ هذا؟ محلي محلي محلي. قال هنا أحسن الله إليكم، إذا ندى الأضحية ندت الأضحية فغاب إلى أن ينتهي وقت الذبح ثم وجده بعد ذلك فذبحه، هل هذا يجزئ في الأضحية؟ نعم، إلا أن يحصل من الإنسان تقصير أو تفريط في انفلاتها، فإذا لم يحصل منك تقصير أو تفريط في انفلات هذه الأضحية تجزئ، تذبح هذه الأضحية ولا عليك شيء، كالذي ينسى، لأن الإنسان عجز عن الإتيان بها في وقتها، فإذا وجدها ذبحها ولا إشكال عليه. نعم. ويقول هل يجوز ذبح بهيمة الأنعام بجز رأسها بالمطرقة أو بالمسدس؟ لا إله إلا الله. هل حرام أكله؟ كيف يفعل ذا؟ بالمطرقة. سيد هل نقال بالمطرقة؟ يضحى على الحجر ويأتي بالمطرقة، إيش هذا؟ أو بالمسدس يضربها. يقول لك الحرام ما يجوز هذا يا أخي، هذا حرام ولا يجوز. تكلمنا على هذه المسألة، أضحية بجانبه يستطيع أن يذبحها يطرقها بالمطرقة، إيش يحتاج المطرقة هذه؟ قد سلمت نفسها له، تعال اذبح كأنه تقول. لأنه شوف الآن في المعامل هذه على الكفار يضربوها هنا، هذه مرة معنا بالأمس تكلمنا عليها، قلنا أن الضرب المطارق قد يدركها حية فيها حياة مستقرة، نقول هذا الفعل حرام، ذبحها أجزأت ما في إشكال، لكن إذا أدركها ميتة حرام، حرام ولا تجزئ. لكن هذا الفعل ابتداء هذا ما هو إحسان في باب الذبح، إذا قتلتم فأحسنوا الذبحة، فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما هذه الأفعال هذه جرائم، هذه والله جرائم. ثم بعد ذلك يقولون حقوق الإنسان وحقوق الحيوان، أسمع لك، حقوق الإنسان وحقوق الحيوان، انظر ماذا يفعلون بالبقر والغنم والدجاج، يعني يجعل مكانا واسعا من الماء الحار ثم يرمي الدجاج في هذا أحياء، سبحان الله، هذا من أعظم الإجرام. ثم يدعي نحن أصحاب حقوق الحيوان وحقوق الإنسان، لا والله كذبوا، ما هو صحيح، يطرقون الثور بالمطرقة الكبيرة، أو كذلك يعني ربما يرمونه ماذا بالرصاص، أو كذلك ربما يصعقون الصعقة بالكهرباء، هذا رحمة؟ هؤلاء عندهم رحمة بالحيوانات؟ كذبة والله، يكذبون، ما عندهم إلا الإعلام فقط، ما في إلا الإعلام. أما حقائق القوم فهم يعني من أبعد الناس عن الرحمة، وإلا انظر الشعوب الذي يسحقونها سحقا، ما يرحم الشعوب لما يرحموا لك الحيوانات هذه، أيش تتوقع؟ نعم. يقول من صلى، أحسن الله إليكم، يقول السائل من صلى مع الإمام والإمام في صلاة العشاء وهو نوى صلاة المغرب، فكيف يفعل إذا قام الإمام إلى الرابعة؟ صلى مع من أول الصلاة، أيوة، وهو ما صلى المغرب وهذا يصلي العشاء، أيوة، دخل بنية المغرب فقام الإمام إلى الرابعة، كيف يفعل؟ إحنا ذكرنا يعني كيفيتين، الكيفية الأولى إيش اللي مر معنا؟ يجلس إلى أن ينتهي، يصلي، يصلي معه، فإذا قام للرابع ماذا يفعل؟ يبقى جالس، يفارق، يفارقه، ثم بعد ذلك يتشهد ويسلم، وربما أدركه في صلاة العشاء أدرك ركعة معه. أو الكيفية الثانية يعني يفوت ركعة، فيصلي معه ثلاث، فوت الركعة فيصلي، لكن الأولى الحالة الأولى الكيفية الأولى، لكن إذا فاتته ماذا ركعة فدخل معهم في الثانية صلى ثلاثا ما في إشكال. قد يقول قائل يعني ما سيجلس في التشهد يعني ماذا الأوسط الذي هو واجب، الإمام سيقوم هو تارك ماذا التشهد الأوسط؟ نقول وإن كان متابعة الإمام أولى وأوجب من كون الإنسان يترك هذا ماذا الواجب، وإنما تركه متابعة. فعلى هذا الراجح أن له يعني كيفيتان، الكيفية الأولى ما يتعلق به يفارقه إذا قام إلى الرابع يفارقه، أو أنه ربما فوت الركعة الأولى فدخل معه في الثاني فيصلي ثلاثا، وهذا هو الصحيح. قد تجد خلافا، قد تجد خلافا في هذه المسألة، لكن الأقرب هذا والله أعلم. يقول السائل أحسن الله إليكم، أين الأفضل في الأضحية، الغنم أو سبع البقر أو الإبل؟ مر معنا السؤال هذا صح؟ عند من؟ سبع البقرة أو الجمل أو الشاة؟ ها؟ أيش الأفضل؟ الشاة يا أخوان ولا إشكال، والسبب؟ أكمل لأن أكمل. ها؟ يذبح يا أخوان يريق الدم وكذا، هذا لا شك أنها أكمل. سبع الشاة، سبع البقرة أو البدنة، لا شك أن الشاة أولى منه، الشاة ماذا؟ أولى منه مع الإجزاء. يعني يجوز الإنسان لخياران هذا أو هذا، لكن إذا قال لنا ما هو الأكثر الأكمل والأفضل نقول الشاة، تشتري لك شاة فتذبح هذه الشاة حتى تريق الدم لله عز وجل. يقول أحسن الله عليكم، أين الأحسن في أثناء درس بلوغ المرام، هل بالمتن أو بالشرح؟ بالمتن أو إيه؟ بالشرح. وين الشرح؟ يعني اتخاذ شرح أو متن أو كذا. لا ركز على المتن، المتن يعني بلغة المرام المقصود من ندرس المسائل الفقهية والمسائل الحديثية، نريد نطبق القواعد الفقهية، القواعد الأصولية، القواعد الحديثية، ماتع حقيقة بلغة المرام ماتع جدا. لهذا سيمر بنا حديث نناقشه حتى حديثيا، نتكلم عليه من حيث الصحة والضعف، يعني عمدة الأحكام كلها صحيحة مرينا عليه ما في إشكال، لكن بلغة المرام ستأتي معنا أشياء قد تكون يعني ضعيفة أو حسنة أو صحيحة، فسنتعلم أثناء تدريس بلغة المرام المصطلح بإذن الله عز وجل، وتتعلم أيضا في أثنائها القواعد الأصولية أو القاعدة الفقهية، وتتعلم المسائل الفقهية، تعلم المسائل الفقهية. فبلغة المرام، بلغة المرام هذا كتاب سمين حقيقة، كتاب مفيد جدا جدا، استدرك هذه الفائدة مع الأيام، إذا درست هذا الكتاب وأتقنته وعظمته فهذا الكتاب مفيد جدا حقيقة. فالشرح بإذن الله عز وجل يعني ما سنطير فيه، نبقى على الحديث، نتكلم على ألفاظ الحديث ومعنى الحديث وما يدل عليه، ثم نتكلم عليه إذا كان يحتاج إلى تخريج والحكم ماذا عليه. فإن شاء الله يعني كما سيأتي معنا بإذن الله عز وجل نمر على عدة مباحث في أثناء تدريس بلغة المرام، فما تحتاج تختار شرحا معينا، كما قلنا الشروحات يا أخوان تختلف، هذا يعطي من الفائدة ما لا يعطيه الآخر، وذاك يعطي من الفائدة ما لا يعطيه الثاني، فأنت إذا استطعت أن تجمع عدة شروح تنظر فيها أثناء الدرس ما في مشكلة إن شاء الله. يقول السائل أحسن الله إليكم، هل عند ذبح البقرة والإبل الأحسن أن تمسك تربط بالحبل أو تقيد، يعني لا تمسكها بالحبل أو القيد كي لا تؤذيها، لكن إذا لم تمسكها قد تكون تهرب و يعني طيب هو لا يعني لا إشكال أن الإنسان إذا أراد أن ينحر أو يذبح ما يتعلق بالبقرة وما يتعلق بالإبل قد يحتاج أن يشد عليها، قد يحتاج أن يشد عليها حتى يعني يذبح أو ينحر، لكن كما قلنا أحيانا قد يجتمع العشرة على الشيء الصغير ما يحتاج، واحد سيذبح وينتهي الأمر، لكن أحيانا قد يكون البقر أو الثور ما يستطيع إلا ثلاثة حتى ماذا يذبحه ماذا الإنسان ما في إشكال، فما يحتاج إليه من الإمساك لابد منه. أما كل إنسان يريد أن يذبح بقرة لنفسه هذا ما يحتاج إلا إنسان اللهم بارك يعني يمسك البقرة تماما في يذبح هذا، أما إنسان يعني صغير أو ضعيف يريد أن يذبح ثورا ربما يذبحك الثور ربما صحيح بعض الأشياء تحتاج إلى ثلاثة أربعة حتى يتمكن الإنسان من ذبحها أو نحرها، إذا كانت شاة صغيرة ضعيفة ما يحتاج عشرة يجتمعون عليها، هاي بقدر الحاجة بارك الله فيك. نعم. يقول أحسن الله عليكم، إذا دخل الرجل المسجد يوم الجمعة والمؤذن يؤذن، يعني هل ينتظر انتهاء الأذان ثم يصلي أو يصلي مباشرة لكي يسمع الخطبة كاملة؟ والله إذا صلى طيب، إذا صلى من أجل ينصت الخطبة من أولها هذا لا شك أولى، إذا صلى والمؤذن يؤذن يجوز الإنسان. وإذا قال وردد الأذان ثم أصلي ركعتين خفيفتين كما جاء في الحديث يتجوز فيهما أيضا هذا يصلح. مسألة الترجيح ما في والله أعلم، أن الإنسان يعني يختار هذه أو هذه والله أعلم. وهل يعني بعضهم يقول أن أنك تصلي لأن استماع الأذان الصحابة والخطبة؟ هم يقولون هكذا، نعم هم يقولون هكذا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل وقد دخل المسجد قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما مع وجود الخطبة أيضا، مع أن لو جلس يعني تحية المسجد مستحبة، فكون النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بأن يقوم يصلي ركعتين مستحبتين مع وجود الخطبة الذي هي الإنصات لها واجب تبقى أشياء مشكلة، قد ترد عليك أشياء مشكلة. جزاك الله خير، بارك الله فيكم.